بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يوم الأربعاء القادم يصادف اليوم 18 من شهر ذي الحجة الحرام، وهذا اليوم مشحون بالأحداث التاريخية العظيمة. في مثل هذا اليوم الله تعالى جعل النار بردا وسلاما على خليله إبراهيم، وفي مثل هذا اليوم انتصر موسى صلوات الله على نبينا وآله وعليه على سحرة فرعون. وفي مثل هذا اليوم عين نبي الله موسى وصيه من بعده، وكان وصيه يوشع ابن نون. وفي مثل هذا اليوم عين نبي الله عيسى وصيه من بعده، وكان وصيه شمعون. وفي مثل هذا اليوم عين نبي الله سليمان، يعني أعلن لقومه تعيينه الوصي من بعده، وكان وصيه آصف ابن برخيا. وفي مثل هذا اليوم عين خاتم الأنبياء محمد وصيه من بعده حين أخذ بيد علي بن أبي طالب. صلوات الله وسلامه عليه حتى بان بياض إبطيهما وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا الحديث حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعرف بحديث الغدير، ونحن نتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الحديث في فصلين. الفصل الأول في سند الحديث، والفصل الثاني في متن الحديث. هذان ركنان أساسيان في تحليل كل حديث ما هو سند هذا الحديث؟ من هم الرواة الذين رووا هذا الحديث؟ الآن صاير شيء شائع متداول أنه واحد عندما يكلم واحد من الآخرين المعاندين أو الجاهلين يقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ما إلى سند، وانتهى كل شيء. فأول شيء يجب أن نبحث ما هو سند الحديث، وثانيا يجب أن نبحث عن دلالة الحديث، متن الحديث، محتوى الحديث. الفصل الأول في سند الحديث، يعني الرواة الذين رووا هذا الحديث، مدى صحة هذا الحديث، هل هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة أو الموثقة أو الضعيف؟ هل نتمكن أن نلزم الآخرين بهذا الحديث أو لا يتمكنون؟ يقولون هذا حديث مو ثابت، لم يثبت، هذا أنتم ترون. أو لا نتمكن أن نثبت هذا الحديث حتى من طرقهم. نحن في هذا المقام نكتفي بشهادتين، والشهادات في هذا المجال كثيرة وتحتاج إلى أحاديث مطولة، ولكن نكتفي بشهادتين فقط. الشهادة الأولى من أحد العلماء الكبار من علمائهم، وهو رجل معروف بعلمه، وهذا العالم هو ابن حجر الهيتمي. ابن حجر كان إمام الحرمين، يعني مكة والمدينة، قبل حوالي 500 عام تقريبا. هذا الرجل كان من الأفراد المتشددين جدا ضد شيعة أهل البيت، عالم متشدد إلى أبعد الحدود، وحتى إنه كتب كتابا ضد الشيعة، كتاب معروف موجود في المكتبات، كتاب الصواعق المحرقة لأهل البدع والزندقة. أهل البدع والزندقة يعني الشيعة، هذا مراد. هذا الكتاب أساس تأليفه إثبات خلافة الشيخين، يعني عندما بدأ بتأليف هذا الكتاب كان هدف إثبات خلافة الأول والثاني وإبطال ما عليه شيعة أهل البيت. ولكن هذا من لطف الله سبحانه وتعالى على عباده، الله سبحانه وتعالى يظهر الحق. الله تعالى يقول ليهلك من هلك عن بين، هذا واضح، ويحيى من حي عن بين، ليجي واحد يوم القيامة يقول يا الله أنا ما كنت أعلم، أنا ما كنت أدري. أكو أفراد يعيشون في رؤوس الجبال في منقطع البراري والقفار وراء الحدود، ممكن، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الحق واضحا. قلت هذا هو الحق، هذه هي البينة، هذا يقال له إتمام الحجة. هذا العالم المتشدد المتعصب اللي كان يعيش في مكة والمدينة قبل 500 عام في أجواء مشحونة ضد شيعة أهل البيت، ويكتب كتاب الصواعق المحرقة ضد الشيعة، يعني أبرز من كتب الكتاب ضدهم هم الشيعة، ولكن الله سبحانه وتعالى يظهر الحق على لسانه. نشوف أن هذا العالم ماذا يقول في حديث الغدير. يقول في كتابه في هذه الطبعة صفحة 64، يقول قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه الصلاة البتراء التي نهى رسول الله عنها، يوم غدير خم موضع بالجحفة. كثير من الأفراد يرحون ويحرمون من الجحفة، غدير خم الذي تمت فيه هذه القضية يبعد عن الميقات، ميقات الجحفة بحوالي 8 كيلومترات. إذا واحد 8 كيلومترات يمشي من ميقات الجحفة يصل إلى منطقة أرض منبسطة كبيرة كما ذكره بعض العلماء، جديدا ذهبوا إلى تلك المنطقة وشافوا تلك المنطقة، زاروها وكتبوا تفصيل تلك المنطقة أنه شنو هاي المنطقة، 8 كيلومترات تقريبا بعيدة عن ميقات الجحفة، أرض كبيرة منبسطة مرجعه من حجة الوداع بعد أن جمع الصحابة وكرر عليهم، شوفوا شلون دا يعترف، ألست أولى بكم من أنفسكم. ثلاثا، هذا مو عالم شيعي، هذا ابن حجر، وهم يجيبون بالتصديق والاعتراف، يعني يقولون بلى أنت أولى بنا من أنفسنا. ثم رفع يد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. ثم يقول إنه حديث صحيح لا مرية فيه، يعني لا شك فيه، وقد أخرجه جماعة كالترمذي وأحمد، وطرقه كثيرة جدا، ومن ثم رواه 16 صحابيا، طبعا هذا الرقم مو دقيق، أكثر من 110 من الصحابة رووا هذا الحديث مع الأجواء اللي كانت في ذلك الوقت، السلطة كانت ضد الإمام، أتباع الإمام حاربوهم طاردوهم، خانق كان أكو، أجواء خانقة كانت أكو، أبو ذر مات جوعا في تلك الأجواء، مو جو عادي كان، يعني كل الدواعي كانت متوفرة للكتمان، أبو ذر مات جوعا، حجر عمرو بن الحمق الخزاعي، هذا السلطة طاردت، شرد راح إلى أرض الموصل، لاحظوا الأجواء، طاردوه، هرب شاف لا الحصار دا يضيق عليه. عمرو بن الحمق عندما شاف أن الخيل تكاد أن تدركه راح ودخل في مغارة في الجبل، اختفى هناك. جاء هؤلاء المطاردون وتتبعوا أثره، ما أدري المغارة كانت صغيرة ما قدروا يدخلون فيها أو خافوا أن يدخلوا في المغارة فأخذوا رماحهم من برا المغارة من خارج المغارة، وأخذوا يطعنون عمرو من خارج المغارة، ومع كل طعنة رمح كان يخرج جزء من بدنه، يدخلوه يطلع جزء من بدنه وهو في داخل المغارة. ثم بعد ذلك أخرجوا رأسه ونصبوه فوق الرمح، أول رأس نصب فوق رمح في الإسلام، رأس عمرو بن الحمق الخزاعي، وأهدوه إلى الحاكم. في مثل هذه الأجواء أكثر، هنا ابن حجر يقول 16 واحد من الصحابة رووه، لكن العلامة الأميني في الغدير، راجعوا الغدير وهو من مفاخر المسلمين هذا الكتاب، ينقل عن أكثر من 110 من الصحابة أنهم رووا حديث الغدير في تلك الأجواء. نعود إلى كلام ابن حجر، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان، صحيحة حسنة، ولا التفات لمن قدح في صحته ولا لمن رده، وبالجملة فما زعموه مردود من وجوه، إلى آخر كلام. هذه الشهادة الأولى، وهي شهادة ابن حجر أن النبي قال من كنت مولاه فعلي مولاه، وقبل ذلك قال ألست أولى، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى 3 مرات، ثم قال من كنت مولاه فهذا أو فعلي مولاه. هذه الشهادة الأولى. الشهادة الثانية لواحد من أكبر علمائهم أيضا في العصر الحديث، ابن حجر كما قلنا كان قبل حوالي 500 عام، ولكن هذا العالم عشنا وسمعنا به ومات قبل أعوام قليلة، وقرأتم نعيه في صحف هذا البلد، الجمعيات الإسلامية كتبوا نعيه في الصحف، وأي نعي كتبوا حوله، هذا لعله يكون أكبر علماء الحديث في هذا العصر الحديث أو من أكبرهم، وهو الألباني معروف، عنده كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة يحتوي على أحاديث كثيرة، من جملة هذا الحديث وهو الحديث رقم 1750 في كتابه، وهذا الكتاب طبعة الرياض مو طبعة قوم أو طبعة النجف، يقول طرق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. الألباني في هذا الكتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة يذكر 20 طريقا لهذا الحديث، ويصحح كثير من هذه الطرق، ويذكر احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذا الحديث، ويقول وإسناده صحيح على شرط البخاري. البخاري اللي كان متشدد جدا في الأحاديث التي يستشم منها رائحة الولاء لأهل البيت. الألباني يقول هذا الحديث صحيح على شرط البخاري، أن عليا جمع علي رضي الله عنه الناس في الرحب. الإمام شنو كان يريد يقول؟ ماذا كان يريد أن يقول؟ ثم قال أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول، نحن نقول وآله وسلم، يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام. أي واحد سامع النبي شنو قال في غدير خم؟ خلي يقوم. فقام 30 من الناس، 30 قام. وفي رواية فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده، يعني النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد أمير المؤمنين، فقال للناس أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عادا. كم طريق يذكر؟ 20. يبدو أنه بعد توجس أكثر من هذا يذكر ويحذف بعض المقاطع، يقول الحديث، يوصل إلى حديث الثقلين، يقول إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين الحديث، ما يريد يذكر بقية الحديث. 20 ذاكر. يقول وللحديث طرق أخرى كثيرة جمع طائفة كبيرة منها الهيثمي في المجمع، وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا، وإلا فهي كثيرة جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد. ابن عقدة وهو واحد من علمائهم كتاب كامل حول حديث الغدير كاتب، مو عالم شيعي، لا عالم منهم. قال الحافظ ابن حجر منها صحاح ومنها حسان. بعدين يقول ابن تيمية ضعف هذا الحديث، وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها. هذه شهادة من ابن حجر، وهذه شهادة من الألباني في مجلد آخر، هذا المجلد 4 من هذا الحديث. في المجلد 5 من هذا الكتاب الألباني أيضا يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله في قضية قال ماذا تريدون من علي؟ إنه مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. هذا مو في الكافي، هذا في الألباني، كتاب الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة. بعدين يقول هذا حديث صحيح وصححه الذهبي وصححه فلان. ماذا تريدون من علي؟ إنه مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. بعدين يوجه الحديث فالتوجيه بارد ضعيف، يقول وهو ولي كل مؤمن، يعني صديق كل مؤمن، لأن المؤمنين بعضهم أصدقاء ويا البعض، المؤمنين أصدقاء ويا المؤمنين، المؤمنات أصدقاء ويا المؤمنات، علي صديق المؤمنين. قل ليش بعدي وهو ولي كل مؤمن بعدي؟ إذا القضية قضية الصداقة في حياة النبي كان صديقا للمؤمن، ليش يقول وهو ولي كل مؤمن بعدي؟ ما أعلم هؤلاء عندما يتكلمون ما يفكرون. يقول ولي مقابل عدو، يعني علي بن أبي طالب مو عدوكم، صديقكم. هذا يذكره إذا تريدون المكان ماله في الجزء الخامس صفحة 261 طبعة الرياض. وهو ولي كل مؤمن بعدي. بعدي العلامة الأميني رحمة الله عليه كتب كتاب الغدير في 11 مجلد. عالم آخر صاحب العبقات كتب أيضا عبقات الأنوار. أكو تلخيص لعبقات الأنوار، لأن عبقات الأنوار كلش كتاب مفصل، أكو تلخيص موجود في المكتبات. نفحات الأزهار في تلخيص عبقات الأنوار 4 مجلدات فقط حول حديث الغدير، هذا تلخيص العبقات 4 مجلدات. هذا هو الفاصل الأول من حديثنا، وهو البحث في سند الحديث ومدى اعتبار هذا الحديث، وأن الشيعة لم يتفردوا برواية هذا الحديث كما يدعون، بل اتفق علماء الحديث على صحة هذا الحديث إلا ابن تيمية، اللي ذاك حتى الألباني يقول عالم متسرع متحامل على الشيعة لا يعتنى به. الفصل الثاني من حديثنا في متن هذا الحديث. الوقت ضاق وهذا بحث يطول، ويمكن للإخوة أن يراجعوا كتاب نفحات الأزهار في تلخيص عبقات الأنوار وكتاب الغدير للعلامة الأميني وكتاب المراجعات للسيد شرف الدين وغيرها من الكتب. احنا الفصل الثاني نتجاوزه الآن، ننتقل باختصار إلى موضوع آخر، وهو أن هذه الأمانة، أمانة الولاية التي وصلت إلينا، ما وصلت إلينا بشكل هين بشكل سهل، لا، وإنما عبر تضحيات كبيرة وصلت هذه الأمانة إلينا. ذكرنا كيف مات أبو ذر، وذكرنا كيف قتل عمرو ابن الحمق الخزاعي. واحد من كبار أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو عدي ابن حاتم، حاتم الطائي معروف الكريم الجواد. حاتم ما أسلم ومات كافرا، ما وفق للهداية، وإن كان كرمه مأجور عليه عند الله، الله يحب الكرم حتى من كافر، له جزاؤه عند الله على كرمه، ولكن حاتم ما أسلم ومات كافرا. ولكن ابن عدي ابن حاتم هذا أسلم وفد على النبي صلى الله عليه وآله وأسلم، وكان من كبار المدافعين عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وفد على معاوية بعد شهادة الإمام، فقال له معاوية: يا عدي، أين الطرفات؟ كان عنده ثلاثة أولاد، واحد منهم طارف، وواحد منهم طريف، وواحد منهم طرفة. معاوية قال له: يا عدي، أين الطرفات؟ قال: قتلوا جميعا بين يدي علي بن أبي طالب بصفين. هذا عدي ثلاثة من أولاده كانوا شهداء الولاية، الدفاع عن الولاية. فقال له معاوية: ما أنصفك علي حين أبقى أولاده وقدم أولادك للقاتل؟ أولاد علي بن أبي طالب مخبوضين وأولادك قتلوا. فقال: كلا يا معاوية، ما أنصفت عليا حيث قتل وبقيت بعده حيا. الإمام يقتل وأنا أبقى بعده حي، ما أنصفت علي. قال له معاوية: فكيف حزنك عليه، على أمير المؤمنين؟ فقال: كحزن من ذبح ولدها في حجرها. إذا مرية يقتلون ابنها في حجرها، هذه كيف تحزن على هذا الولد؟ مثل امرأة يذبح ولدها في حجرها، هكذا كان حزني على أمير المؤمنين. ثم قال له: صف لي عليا. فقال الكلمات المعروفة: كان والله بعيد المدى شديد القوى، تتفجر الحكمة من جوانبه. حتى أخذ معاوية يبكي وأخذ ينشف دموعه بأكمامه. معاوية هكذا أفرادكم، أفراد ما كانوا يتوانون عن بذل أي شيء في سبيل الولاية. إحنا الآن ما هي وظيفتنا؟ إحنا يجب علينا أولا أن نبدأ من بيوتنا، من البيت. الآباء الأمهات يبدأون من البيت. هذه الأمانة التي تلقيناها عبر هذه التضحيات الكبيرة، إحنا نوصل هذه الرسالة وهذه الأمانة. الآباء لهم مسؤولية، الأمهات لهم مسؤولية. منين الأولاد والبنات يتلقون هذه المفاهيم؟ من الراديو، من التلفزيون، من الصحف. الأعداء أخذوا كل شيء من أيدينا، كل شيء ما عندنا. إحنا الوسيلة الوحيدة، الوسيلة الأولى التي بأيدينا الآن بيوتنا، أبناؤنا، بناتنا. واحد ينقل إليهم هذه المفاهيم، ينقل إليهم هذه الروحية. هذا كان متداول. الأمهات كل ليلة قبل النوم، مع الأسف هذا الشيء جدا صاير قليل، الطفل ينومه على ذكر علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. الشاعر شنو يقول؟ لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن. يعني ما كان لبن فقط، كان لبن وحب علي بن أبي طالب من أيام الطفل. كل لواحد أطفال عمرهم 3 سنوات، حتى اللي في المهد، اللي في المهد ما يفتهن فهما كاملا. شعر واحد يقرأ، طفل واحد عمره 3 أعوام 4 أعوام، كل اللي يقول له قصة من أمير المؤمنين، من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، من الإمام الحسين. هذا الطفل من الآن، أنتوا الآن جربوا كل واحد يعد، هذا يحتاج إلى إعداد. كل لأخذ الطفل قبل ما ينام قلوا له قصة، بعد 10 أيام بعد 20 يوم هو يجيكم ويقول لكم شنو قصة هذه الليلة. أنا أعرف بعض الآباء لا ينامون إلا أن ينقلوا لأولادهم قصة من الأنبياء، من النبي، من الأئمة صلوات الله عليه. هذا الطفل من الآن ينشأ لحمه وعظمه وأعصابه ومخه مخلوط بحب النبي وآله صلى الله عليه وآله. واحد يأخذ لهم أشرطة، أشرطة أكو، أشرطة مصورة أكو، أشرطة مسموعة أكو، كتب أكو، يتعلم على هذه المفاهيم. نبدأ من البيت أولا وننتهي إلى ما أمكننا من الوسائل المتوفرة الآن. واحد يتمكن يطبع كتاب، يطبع كتاب الآن بعد مو مثل قبل، أي واحد يتمكن يكون له دور في هذه القضية. يوم الأربعاء يوم الغدير، هذا اليوم يوم عظيم وفيه أعمال وفيه مستحبات، يجدر أننا نهتم بهذا اليوم. من جملة الأعمال يوم الأربعاء الصيام، الصيام في هذا اليوم يعدل صوم الدهر كله. العمل الثاني زيارة أمير المؤمنين، زيارة أمين الله، هذه الزيارة اللطيفة المشحونة بالمفاهيم العظيمة، وهي زيارة معتبرة جدا في أرقى درجات الاعتبار. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، وزيارات أخرى من الأشياء المستحبة في هذا اليوم صلة الأرحام، من الأشياء المستحبة في هذا اليوم التوسعة على العيال. أي شيء واحد يريد يعمله يعمله في ذلك. إذا واحد يريد يشتري بيت خلي يشتري يوم الأربعاء، إذا واحد يريد يشتري سيارة خلي يشتري يوم الأربعاء. الإهداء للمؤمنين، في الحديث إن الدرهم في هذا اليوم يبذله الرجل لأخيه المؤمن يعادل 100,000 درهم، والظاهر أن هذا يشمل حتى التوسع على العيال. إذا واحد يوسع على عياله في هذا اليوم الظاهر يشمله أن الدرهم 100,000 درهم إلى آخر هذه الأشياء المذكورة في كتب الأدعية. نبارك لكم ولجميع المؤمنين هذا اليوم العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة أمير المؤمنين في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.